الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأقنايا الوجه السابع: أن يقال الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبي داود احتجوا بما بفعل ابن عمر كما احتج به مالك وأحمد وغيرهم، وإما بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا عمدة أحمد وأبي داود بن حبيب وأمثالهم، وليس في لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبري، لكن عرفوا أن هذا هو المراد، أنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها، مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل وجه على اختصاص تلك البقعة بالسلام، وإن كان المراد هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة العلماء فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، وقد توزعوا في دلالته، فمن الناس من يقول هذا إنما يتناول نوزعوا وقد نوزعوا في دلالته، فمن الناس من يقول هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائشة فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرد عليهم، فأولئك سلموا عليه عند قبره وكان يرد عليهم، وهذا قد جاء عموما في حق المؤمنين. ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. قالوا: فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره، بل سلامهم عليه كالسلام عليه في الصلاة وكالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد وخرج منه، وهذا هو السلام الذي أمر الله به في حقه بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا السلام قد ورد أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى عليه بها عشرة. فأما أثر من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة فهذا ثابت من وجوه، بعضها في الصحيح كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، كما في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وأما السلام فقد جاء أيضا في أحاديث من أشهرها حديث عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه، وقال: إنه جاءني جبرائيل فقال: أما يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة، أو لا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة. وقد روي في عدة أحاديث أن الله يصلي على كل من صلى عليه ويسلم على من يسلم عليه، ولم يذكر عددا، لكن الحسنة بعشر أمثالها، فالمقيد يفسر المطلق. قال القاضي عياض: من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال: لقيت جبريل فقال لي: أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. قال: ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس ابن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة. قلت: وبسط الكلام على هذه الأحاديث له موضع آخر، والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى الله عليه وسلم من الدعاء له بالوسيلة، وهذا أمر اختص هو به، فإن الله أمر بذلك في حقه بعينه مخصوصا بذلك. وإن كان السلام على جميع عباد الله الصالحين مشروعا على وجه العموم، وقد قيل إن الصلاة تكره على غير الأنبياء، وغلا بعضهم فقال تكره على غيره، وكذلك قال بعض المتأخرين في السلام، ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره، وأما الصلاة فقد جوزها أحمد وغيره، والنزاع فيها معروف. وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين. وقد قال الله في كتابه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: وقال لما ذكر نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصا هو المشروع في الصلاة وغيرها عموما على كل عبد صالح، كقول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، مثل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين، وحديث أبي موسى وابن عباس الذين رواهما مسلم، وحديث ابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم التي في المسانيد والسنن. وهذا السلام لا يقتضي ردا من المسلم عليه، بل هو بمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره لهم، فيه الأجر والثواب من الله، وليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء بخلاف سلام التحية، فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم، وعلى المسلم عليه أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافرا، ولو كان المسلم عليه كافرا، فإن هذا من العدل الواجب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود إذا سلموا عليه بقوله: وعليكم، وإذا سلم على معين تعين الرد، وإذا سلم على الجماعة فالردهم فرض على الأعياد أو على الكفاية، على قولين مشهورين لأهل العلم، والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة، وهل هي واجبة على قولين معروفين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو من هذا الباب، ولهذا روي أن الميت يرد السلام مطلقا، فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعا لما كان ممكنا بدخول من يدخل على عائشة، وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع. والعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا دخل المسجد، ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأتي إلى الحجرة ويصلي ويسلم، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومنهم من لم يذكر إلا الثاني فقط، وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط. فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد والغرباء في هذا المسجد وغير هذا المسجد، وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء فعله مع الأول أو مجردا عنه كما ذكر ابن حبيب غيره. وإذا دخل منزل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام علينا من ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك وجنبني من الشيطان الرجيم، ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر، فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر، تحمد الله فيهما، تسأل تمام ما خرجت إليه، وتسأل العون عليه، وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك، وفي الروضة أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ثم تقف بالقبر متواضعا وتصلي عليه وتثني بما يحضر، وتسلم على أبي بكر وعمر، وتدعو لهما، وأكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء. قلت: وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة، وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي. وأما مالك فنقل عنه أنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يتعين لذلك موضع من المسجد، وأما الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب. والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الصلاة عند الاستوانة، وأما قصد تخصيصه بالصلاة فيه بالصلاة أفضل، وأما مقامه فإنما كان يقوم فيه إذا كان إماما يصلي بهم الفرض. والسنة أن يقف الإمام وسط المسجد أمام القوم، فلما زيد في المسجد صار موقف الإمام في الزيادة. والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد وعند القبر. في مسند أبي يعلى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا زيد بن حباب قال: أخبرنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا الحديث مما خرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من أحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما. فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل تصحيح الحاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. هذا علي بن الحسين زين العابدين، وهو من أجل التابعين علما ودينا، حتى قال الزهري: ما رأيت هاشميا مثله. وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه: لا تتخذوا بيتي عيدا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته، بل قد نهي عن تخصيص بيته بهذا وهذا. وحديث الصلاة مشهور في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصاغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال ابن معين: هو موثقة، وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر. قلت ومثل هذا يخاف أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع، كما رواه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد أيضا حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، وقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، وقال ما رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي، ولم يذكر هذه الزيادة وهي قوله ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، لأن مذهبه أن القادم للسفر والمريد للسفر سلامه هناك أفضل، وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا، ولهذه مزية على من بالأندلس. والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر وغيره. ورواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهير بن أبي سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ابن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئته فقال ادخل فتعشى، قال قلت لا أريده، قال لي مالي رأيتك وقفت، قلت وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ولم يذكر قول الحسن، فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد، وهذا مشروع في كل مسجد. وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن المثنى وهو من التابعين، وهو نظير علي بن الحسين، هذا ابن الحسين وهذا ابن الحسن. طيب إلى هنا إن شاء الله. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى، وما سيأتي إن شاء الله كذلك لبيان شبهة ربما يستدل بها المعترض، ومن وافق المعترض في مسألة شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك استدلالهم باستحباب السلام عليه، أي ما نقل عن ابن حبيب ومالك وأحمد، فبين رحمه الله تعالى أن كلام هؤلاء الأئمة أولا إنما هو في المسجد أو عند الحجرة كما روي عنهم، وليس هو بالسفر للتسليم عليه، ليس هو بالسفر للتسليم عليه. ثم بين رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث والآثار، وذكر مجموعة من المسائل استطرادا وكذلك تأكيدا لمعنى سبق ذكره، وهو أن قول هؤلاء الأئمة أولا لا يفيد المعترض بشيء لأنه ليس فيه ذكر السفر، وثانيا أنهم قالوا ذلك ربما استدلوا بفعل ابن عمر أو استدلوا بعمومات أنه يؤتى إلى الحجرة ويسلم عليه، وقد سبق أن ابن عمر رضي الله عنه تفرد بهذا الفعل وأن سائر الصحابة على خلاف فعله. فالمرة معنا من كلام عبيد الله العمري ما يشير إلى أن غيره على خلافه، أي على خلاف فعل ابن عمر، والصواب هو فعل أكثر السلف. وأما الاستدلال بالعموم فهو مردود بما نقل من فهم السلف من نهي تخصيص القبر بكثرة الزيارة ولو لأجل السلام، ويدل على ذلك ما أشار إليه من الأحاديث وفهم السلف في ذلك، كحديث الحسن ابن الحسن ابن علي وعلي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى. فمن فهمهم، وهذا مما يؤكد أن هذا الفهم كان فهم عامة السلف، وهو المروي عن أبيهما علي رضي الله عنه، وكفى به قائلا في هذه المسألة أن يقطع عندها النزاع، وهو أنه لا يستحب الزيارة وتكرارها للقبر ولو لأجل التسليم، بل ظاهر القصتين أنهما ينهيان حتى ولو كان لمرة واحدة أن يأتي إلى عين القبر فيسلم عليه، ولو لمرة واحدة أن يأتي إلى عين القبر ويسلم عليه، وأن الصواب أن يسلم عليه من حين يدخل المسجد، إذا دخل المسجد سلم عليه كما يسلم من يدخل إلى المقبرة فيسلم على الجميع، لا يشترط أن يأتي إلى عين القبر بل يسلم على الجميع. هذا أولا، وثانيا سدا لذريعة الشرك، ولهذا ذكروا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ألا يجعل قبره عيدا، وجعلوا من مفهوم العيد أن يكثر العود إلى قبره ولو لأجل التسليم. فلما كان هذا الإكثار ممكن أن يكون بالمرة الواحدة، لأنه إذا كان من زيد مرة ومن عمر مرة ومن صالح مرة ومن خالد مرة ومن فلان وفلان وفلان وفلان من الناس، وما أكثر الناس الذين يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، فكل المسلمين يحبونه، فإن كان لكل واحد مرة صارت هذه المرات سبب لتكرار السلام عليه فيتخذ عيدا بكثرة العود عليه. فلأجل هذا منع من منع من السلف تكرار الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الثالث والذي رجحه رحمه الله في قوله، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من ذكر استحباب السلام إلى آخر كلامه، قال وكثير من سلف، وهذا وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط، يعني القول الثالث أنهم لم يذكروا إلا النوع الأول، ويريد بالنوع الأول السلام والصلاة عليه عند دخول المسجد فقط وليس كذلك بعد الصلاة في المسجد، وهذا هو النوع الثاني. ومع ذلك كما فهمنا كثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط، أولا بدون تكرار، وثانيا بدون حضور الحجرة، بدون حضور الحجرة، فعدم حضور المسلم إلى الحجرة أولى من الحضور إليها، كما يفهم من رواية الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه ورحمه الله، فإنه يفهم منه هذا المعنى، وهذا هو الذي مر معنا قول جماعة من أهل العلم، ولم يثبت أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين كان يخص القبر بالتكرار السلام. وهذا الذي روي عن الحسن كما قلنا سدا لذريعة أن يتخذ قبره عيدا، أن يتخذ قبره عيدا. وقد ذكر مجموعة من الأحاديث بعضها صحيح كما أشار، إما في الصحيحين وإما في صحيح مسلم، وبعضها خارج الصحيح وهو صحيح، مثل ما أشار إليه من حديث عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه الحديث، وقد صححه شيخ العلامة الألباني في المشكاة. ومنه ما هو صحيح بشواهده وهو ما أشار إليه بحديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل فقال لي أبشرك أن الله يقول. فهذا وإن كان روي بإسناد ضعيف كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في عمرو بن أبي عمرو وفيه ضعف والحديث فيه شيء من الاضطراب، اضطرب في رواية هذا الإسناد، إلا أنه أشار إلى تصحيحه بتحقيقه لكتاب القاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حسن بشواهده. وبعضها ضعيف كالحديث الذي ذكره حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين إلى آخره، هذا ضعيف جدا، في عمر بن هارون البلخي متروك، وشيخ موسى بن عبيدة مثله أشد كما مثله أخف كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب القاضي إسماعيل. والحديث الأخرى هي بهذا المعنى، إما صحيح وإما بالشواهد. طيب نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل الباقي في درسنا الحكم.